طيب هذا بالنسبة للتفسير، عرف الشيخ التفسير، عرفه لغة وعرفه صلاحا، ثم بين أهمية التفسير والواجب على المسلم تجاه القرآن الكريم وتفسيره وبيان معانيه. أولا بالنسبة للتعريف واضح جدا، تعريف التفسير قال هو من الفسري وهو الكشف، الكشف عن المغطى. يقول فسرته عن أكمامي إذا كشف عنها، فسر أكمامه إذا كشف عنها. التفسير هو الفسر من كشف الشيء، بيانه وإيضاحه، بيانه وإيضاحه. وبعضهم يقول هو مقلوب من سفرة، تفسير من سفرة، من فسرة أو من سفرة، من السفر سفرة، لأن السفر يكشف عن أخلاق الرجال السفر. ويقال امرأة سافرة إذا كانت كاشفة، فيمكن أن يطلق على هذا وهذا. المقصود أن التفسير سمي تفسيرا لأنه بيان وإيضاح لآيات القرآن الكريم. ذكر الشيخ في تعريف التفسير اصطلاحا ما المراد بتفسير القرآن، لأن لما تقول تفسير قد يكون تفسير حديث، قد يكون تفسير كلمة، قد يكون تفسير شيء آخر، لكن لما نقول تفسير القرآن فنضيف التفسير إلى القرآن، إذا حددنا هذا الشيء. فنقول تفسير القرآن، القرآن كلام الله. ما معنى تفسيره؟ قال الشيخ هو بيان معاني القرآن الكريم. هذا تعريف من تعريفات التفسير، له تعريفات كثيرة وطويلة، والعلماء مختلفون في ضابط التفسير ما هو، على أقوال كثيرة. الشيخ اختار منها هذا التعريف المختصر جدا، وهو بيان معاني القرآن، يعني أنك تأتي إلى ألفاظ القرآن الكريم وتبين معانيها، فتقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي الكتاب القرآن، ذلك اسم إشارة، القرآن لا ريب لا شك فيه، فهذه معانيه. لكن قد يضاف ما هو يعني أبين من هذا الشيء، فنقول مثلا بيان معاني القرآن الكريم ودلالاته، بيان معاني القرآن الكريم ودلالاته، يعني نعرف معاني الألفاظ ودلالات الألفاظ. هذا أهم، أنك تعرف على ما دلت هذه الآية، لأن القرآن الكريم في جل آياته فيها أحكام، فيها أحكام لا تكاد تمر على آية أو كلمة في القرآن إلا تستنبط منها حكما شرعيا ودلالة شرعية وأدبا وخلقا وتوجيها ربانيا. ففي جميع القرآن الكريم فيه عبادات، فيه توجيهات، فيه أخلاق، فيه معاملة مع الناس، كيف تتعامل، يعني مثل كلمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثلاث جمل، كل جملة دلت على حكم ودلالة معينة. فإذا نقول يعني قد نضيف إلى هذا التعريف أن نقول بيان معاني القرآن الكريم ودلالاته على ما دلت عليه. قد يضيف بعض يعني كلمات أخرى أو إضافات أخرى، لكن الشيخ يعني يعتبر تعريفه تعريفا صحيحا، لا لبس فيه ولا شك فيه ولا إشكال. بيان معاني القرآن الكريم هذا تعريف صحيح، وذكره غير الشيخ أيضا من المتقدمين. ولكن لو أضف قيد آخر حتى يتضح لك المعنى، أنه ليس فقط مجرد تبين المعاني، ولذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر الصحابة، يفسر لهم القرآن الكريم بعمله، بتطبيقاته، بأخلاقه. ولذلك قالت عائشة كان خلقه القرآن.